كلام تاني كلام في الحلم بقاله سنين لو عشقاني كلام تاني ولو صدقت عونه لمين عشت يا قلبي الأيام وانت في أجمل أحلام إياك ترسم أوهام اسأل Let's go.